ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويه. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويه. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامهم يعلو به فوق الكواكب الدامية. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آوية. إن كنت لم تنعم بظل أبوتك فالله آثر أن يضمك راعيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. هذه ذنوبي في الورى قد كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القصر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. أي أستاذنا كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع حسن الختام وطيب الكلم. نعيش مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ اللامع المشهور المحبوب الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز مدن القرن بمحافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. you مش محمود. الله الله الله يا اخي نزلنا بالصوت الجميل يا سيد الله ده ما شاء الله ربنا يحفظك يا استاذ. الله الله الله

حلو بعد 25 يناير يا سلام بعد ثورة الشباب كله بقى شباب الله اكبر كله نفس الفتح اللهم صل على ليس ذلك بقادر ليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر Thank you. يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها ربنا يا رب. الله أكبر. نعم يا سيدي. جدي يا ابني في الشقاوة دي. جدي يا ابني. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشتاها. يا روحي على كده كده أبو عمرو كده ويسع عليك. وما أدري Thank you. الله أكبر. بنحفظك يا رب. شر الخلق يا رب. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تسبح بحمد ربك والذاكر فتسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله.